فكان إذا دخل عليهم شهر رمضان كانوا أشد حرصا على قراءة القرآن، فيلتفتون إلى قراءة القرآن ولا يلتفتون إلى غيره، ويعكفون على قراءة القرآن. فورد عن كثير من الصحابة أنهم كانوا يختمون القرآن إذا دخل الشهر، كانوا يختمونها كل ثلاثة أيام، وإذا دخلت العشر أواخر كانوا يختمونها كل ليلة كل ليلة. منهم عثمان، ومنهم تميم الداري، ومنهم عدد كثير من الصحابة كانوا يختمون القرآن. وأيضا تلاميذ الصحابة من التابعين كسعيد بن جبير ومجاهد وإبراهيم النخعي والأسود بن يزيد وغيرهم كانوا على هذا المنهج، يقرؤون كل ثلاث، فإذا دخلت العشر الأواخر قرؤوه كل ليلة كل ليلة يختمونه. وكان يسمع لهم دوي في المسجد لقراءة القرآن وعكوف عليه. حتى جاء من جاء بعدهم من سلف هذه الأمة كالإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام مالك وغيرهم وسفيان الثوري وقتادة وغيرهم من السلف كانوا على هذا المنهج. فكان الشافعي يعني عد له في شهر رمضان أنه يختم القرآن في شهر رمضان 60 ختمة، يختمه 60 ختمة عن الإمام الشافعي. وكان الإمام مالك يقيم الدروس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ويعلم الناس، فإذا دخل شهر رمضان التفت إلى القرآن وترك العلم وترك التدريس وجلس على القرآن. هذا هو منهج القرآن، وعلاقته بالصيام علاقة وثيقة نأخذها من سلف الأمة، سلف الأمة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل صحابته الذين كانوا يقتدون به، وفعل الأمة من جاء بعدهم ممن سار على هذا المنهج إلى عصرنا الحاضر. والناس يعطون أو يقرؤون القرآن ويولون القرآن أهمية عظيمة إذا دخل رمضان. دخل رمضان التفت الناس إلى القرآن وأقبلوا على القرآن إقبالا شديدا. السلف رضي الله عنهم كانوا يتخذون من شهر رمضان فرصة لمدارسة القرآن ولتلاوته ويقبلون عليه.